إن الحمد لله تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن المتأمل في قصة آدم عليه السلام يجد فيها من الحكم والدروس والفوائد حيث ذكر الله عز وجل في كتابه في سبع مواضع ليلفت الأنظار إليها وآدم عليه السلام هو أبو البشر وهذه التسمية وردت في حديث صحيح وهو حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو البشر فتسمية أبو البشر ثابتة في صحيح السنة وإنما سمي بأبي البشر لأنه هو أول خلق الإنس والجن خلقوا قبل الإنس كما هو معلوم فإن الله تبارك وتعالى خلق الجن أولا ثم أسكنهم الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وذلك تفسير قول الله عز وجل وإخبار ربك للملائكة إني جائع في الأرض قريبا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إنما قالت الملائكة هذا الكلام لعلمه السابق أن الجن لما خلقهم الله عز وجل وأسكنهم الأرض أفسدوا فيها وسفكوا الدماء فلما أراد أن يغلب الإنس وقال لهم إني جائع في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني من الإنس يعني من الجن فدل ذلك على أن الجن خلقوا قبل الإنس فسمي بأبي البشر لأنه هو أول خلق الإنس يعني أول خلق الإنسان وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من جميع الأرض ولذلك جاء الناس جاء الأبيض وجاء الأسود وجاء الأحمر وجاء الخبيث وجاء الطيب لأنه خلق من جميع الأرض، ولذلك سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض كما سيأتي معنا. فآدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيده، وهذه فضيلة ما أعطاها تفضيلا، وتكريم ما بعده تكريم. قال الله تبارك وتعالى على قال الله تبارك وتعالى لابليس لما استكبر ان اسجد لادم: لما خلقت بيديك استكبرت ان كنت من العالين؟ قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فابليس استكبر ان اسجد لادم، والله عز وجل قال له: لما خلقت بيديك؟ اي ان ادم خلقته بيديك، هذا تكريم وتشريف. وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم يوم القيامة فيقولون: أنت آدم أو البشر خلقك الله بيده، وهذه أيضا هدية. وقال عبد الله بن عمر: أربعة أشياء خلقها الله عز وجل بيده: العرش والقلم وجنة عدن وهي الفردوس وآدم عليه السلام. فهذه الأربع خلقها الله عز وجل بيده، وزاد بعضهم التوراة كما في حديث آدم وموسى، احتجاج آدم على موسى لما قال آدم عليه السلام، لما قال موسى عليه السلام لآدم: أنت آدم أبو البشر أخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: وأنت موسى الذي اصطفاك الله تبارك وتعالى وخط لك التوراة بيده، وفي رواية: وكتب لك التوراة بيده. فهذه فضيلة وهذه تكرمة لآدم عليه السلام أن يخلقه الله بيده. وأما سائر الخلق فبكل، إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول. فخلق الله عز وجل السماوات السبع بكل، وخلق الأراضين السبع بكل، وخلق الأشياء كلها بكل إلا هذه الأربع خلقها الله عز وجل بيده. فهذا يدل فإنما يدل على تكريم الله تبارك وتعالى لآدم، ولذلك أسجد له ملائكته. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك لمن، قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولم يسجدوا لأحد من خلق الله تبارك وتعالى إلا لآدم. فهذا يدل فإنما يدل أيضا على تكريم الله عز وجل لآدم. وهذا السجود لم يكن سجود عبادة، إنما كان سجود تكريم لآدم عليه السلام. وله نظائر في القرآن كما قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. فيوسف عليه السلام لما رفع أبواه على العرش خروا له سجدا، هذا السجود كان سجود تكريم ولم يكن سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. فلما سجدت الملائكة لآدم كان سجود تشريف وتكريم من الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله عز وجل بيده. فكان هذا السجود سجود تكريم. وله نظائر في القرآن كثيرة، له نظائر في القرآن العظيم، ولذلك كان هذا الأمر شريعة من كان قبلنا، وأما في شريعتنا فلا ينبغي السجود إلا لله، لا سجود تكليف ولا سجود عبادة، فالسجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، كما ثبت في حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى أرض اليمن وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس هناك التوحيد وينشر الإسلام في اليمن، فلما جاء وجد الناس هناك يسجدون لملوكهم أي الكفار، فلما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ أتسجدني؟ ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت الناس هناك يسجدون لملوكهم، فقلت: أنت أحق بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السجود لا ينبغي إلا لله، فلا ينبغي أحد في هذه الأيام أن يسجد لأحد ولو كان هذا السجود سجود تكريم، لأن النبي منع ذلك، وهذا الأمر كان في من كان قبلها، وشريعتنا جاءت بضد ذلك، فمن سجد لصنم أو لحجر أو لقبر أو لشمس أو لقمر فهو كافر بالله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا السجود سجود تكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم. وفي رواية مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وفي مسند الإمام أحمد: أعظم الأيام عند الله يوم الجمعة، وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه توفاه الله عز وجل، وفيه تاب الله عز وجل عليه، فهو يوم عظيم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكل في هذا اليوم وهو يوم الجمعة: خير يوم طلعت فيه الشمس. لماذا؟ لأن أول البشرية خلقت في هذا اليوم وهو آدم عليه السلام، ولذلك فضل الله عز وجل هذا اليوم على سائر الأيام، وقال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم أيامكم عند الله يوم الجمعة فيه خلق آدم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مستريا، لأنه عيد، نهى أن نصوم هذا اليوم مستريا لأننا لا نصوم الأعياد، فجعل الله عز وجل لنا هذا اليوم يوم عيد نحتفل به، لأن أول البشرية خلقت فيه وهو آدم عليه السلام. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم يوم الجمعة بعد صلاة العصر. خلق آدم يوم الجمعة بعد صلاة العصر، ولذلك جعلت هذه الساعة هي ساعة إجابة، ساعة الجمعة بعد صلاة العصر، فهي ساعة إجابة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق آدم في هذه الساعة، الساعة، فجعلها الله عز وجل ساعة إجابة يستجيب الله تبارك وتعالى لله. وآدم عليه السلام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، بعث كما بعث الأنبياء جميعا، وجاء بشريعة الفطرة وهي الإسلام، فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وجاء بدين الإسلام العظيم. فكل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا جاءوا بدين الإسلام العظيم، فلا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية في دين الله تبارك وتعالى. فإن عيسى جاء بالإسلام وموسى جاء بالإسلام، لكن الشرائع تختلف وهي الفروع، وأما الأصول فجميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن في لغة العرب أسلوب حصر وقصر، فكأن الله عز وجل حصر الأمور في الإسلام وحصر البعثة في الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يعتنق غير دين الإسلام فلا يقبل منه عند الله تبارك وتعالى. فآدم عليه السلام جاء بدين الإسلام وجاء بالفطرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبيا مكلما، نبيا مكلما جاء بدين الفطرة وجاء بدين الإسلام. لأن الشرك لم يقع في عصره قط، إنما وقع بعده بعشر قرون. فأول ما وقع الشرك في أرض الله وقع في قوم نوح لما عبدوا هؤلاء الذين اتخذوهم عبادا من دون الله تبارك وتعالى، وثمود ويعقوب. هذه الآية عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فكان أول ما وقع الشرك وقع في قومهم. ولذلك يقول ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشر قرون. فعشر قرون بين آدم عليه السلام وهو نبي الله وبين نوح عليه السلام، وهذه العشر كانت على التوحيد. لم يكن هناك صنم في أرض الله، لم يكن هناك كتاب في أرض الله يعبد، بل كانت البشرية تعبد الله تبارك وتعالى في هذه العشر، حتى وضع الشرك في قوم نوح عليه السلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو نبي مكلف من قبل الله تبارك وتعالى. وقد أخذ الله عز وجل عليه الميثاق، وأخذ كذلك على ذريته: وإن أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، وإن أخذ ربك من بني آدم الآية. فأخذ الله عز وجل الميثاق من بني آدم ألا يعبدوا إلا الله وهم في ظهر أبيه آدم، قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الإنسان، وقبل أن يخلق آدم. خلق الله عز وجل البشرية وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك ما من إنسان في أرض الله إلا وهو يؤمن بتوحيد الربوبية، وهو إقرار الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو إقرار الله تبارك وتعالى بالخلق. فما من إنسان إلا وهو يعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلق السماء وخلق الأراضي وخلق البحار وخلق كل شيء، حتى فرعون الذي دعا الألوهية وقال: أنا ربكم الأعلى. كان أعلم بذلك الله، لأن الله فطره على ذلك وهو في ظهر أبيه آدم. يوم أن أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال بلى. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا قلنا عن هذا غافلين. فأشهدهم الله عز وجل على وحدانيته. ولذلك يقول العلماء أن توحيد الربوبية لا يدخل أحد الجنة إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق، أن تعبد الله وأن لا تدعو إلا الله، وأن تتوسل بالله، وأن تذبح لله، وأن تستغيث بالله. فهذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، ألا يعبد أو ألا نعبد أحدا إلا الله. فإذا جمع العبد بين هذين الأمرين، بين توحيد الربوبية أن يعتقد أن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون، وبين توحيد الألوهية ألا يعبد إلا الله، دخل الجنة. ولذلك فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وهذا هو السر من بعض الناس الطيبين في هذه الأيام. مثلا يقف مع رجل نصراني، فهل منه مثل هذا الكلام؟ فالرجل النصراني اليوم يعتقد ان الله عز وجل خلق السماء، يقول لك الله هو الذي خلق السماء، يقول لك هذا مسلمين تعبير فيه ان الله هو الذي خلق السماء، فهذا لا ينكره احد اصلا. فالذي ادعى الالوهيه وهو فرعون يعلم ان الله هو الذي خلق السماء وخلق الارض، لان الله فطرنا على ذلك، ونحن في ظهور ادم عليه السلام منذ القدم. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى عن فرعون، قال: فاستخف قومه فاطاعوه، قال لهم انا ربكم فسمعوا له، وقال نعم انت ربكم، فاستخف قومه فاطاعوه. ولكن كان يعلم بذاته ان الاله الحق هو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل اخذ الميثاق على ادم عليه السلام منذ القدم، وأشهدهم على أنفسهم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا قلنا عن هذا غافلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كيف خلق آدم عليه السلام؟ كيف خلقه الله تبارك وتعالى؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون. والصلصال هو الطين اليابس، والحمإ المسنون هو الطين الذي عليه السواد. الله عز وجل خلق ادم من الطين، وخلقت البشريه من الطين، فاصلنا من طين. فخلق الله ادم عليه السلام من الطين اليابس كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا. خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى له: اذهب فسلم على هؤلاء الملائكة، اي من الملائكة. فذهب ادم فسلم عليه، فقال: السلام عليكم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. فقال الله عز وجل لآدم: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعد. فنحن الآن سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعد. فدل ذلك على أن السلام كان شريعة الأنبياء جميعا، فكل من جاء من سلالة آدم كانت التحية عندهم هي السلام، السلام عليكم، لأن السلام فيه الاطمئنان، فيه الاطمئنان، فهي تحية الأنبياء جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة يدخل على صورة آدم عليه السلام. فالناس لا يدخلون الجنة بهذا الصور، إنما يدخلون على طول آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا. لا يدخلون الجنة بهذه الأجساد، إنما تغير هذه الأجساد وتبدل، ويكون الإنسان طوله في الجنة 60 ذراعا كما كان في خلق آدم عليه السلام. وروى الترمذي وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم من فضة من الأرض، من جميع الأرض، فجاء الأبيض وجاء الأسود وجاء الأحمر وجاء الطيب وجاء الخبيث، لأن آدم خلق من جميع الأرض. ولذلك لم نجد الناس بيضا، ولم نجد الناس سودا، ولم نجد الناس بلون، إنما اختلفت البشرية، فنجد في البشرية الأبيض، ونجد في البشرية الأسود، ونجد في البشرية الأحمر، ونجد في البشرية الخبيث، ونجد في البشرية الطيب، لأن آدم خلق من جميع الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من تراب، فجعله طينا ثم تركه، حتى إذا كان حمأ مجنون، وقلنا الحمأ هو الطين اليابس الذي عليه السواد، حتى إذا كان حمأ مجنونا خلقه وصوره ثم تركه. فكان إبليس يمر به ويقول: لقد خلقت لأمر عظيم. فدل ذلك على أن إبليس كان قد خلق قبل خلق آدم، والعداوة بينه وبين آدم، وآدم لم يخلق بعد، فهو كان يدور حول آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، بعد أن سواه الله تبارك وتعالى من الطين، فيقول لآدم: لقد خلقت لأمر عظيم. انظر إلى هذه العداوة لإبليس لآدم عليه السلام قبل أن يخلق، وهو يحسده ويتكبر عليه، فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس آدم. فأول ما جرت فيه الروح كانت في بصره وفي خياشيمه، فعطس آدم. فقال الله عز وجل: فقال آدم: الحمد لله. فهذه أول كلمة نطق بها آدم، لما عطس قال: الحمد لله. فقال الله عز وجل لآدم: يرحمك ربك يا آدم، يرحمك ربك يا آدم. فهذا كان خلق آدم عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.